المصنف رحمه الله سورة السجدة. هذه السورة سورة مكية باتفاق، ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ما الحكمة في هذا؟ ما الحكمة في قراءة هاتين السورتين يوم الجمعة؟ ذكر الملكة. أن يوم الجمعة يوم ماذا؟ خلق فيه آدم ويوم تخلق فيه الساعة. وهاتين السورتان تتكلمان عن ماذا؟ عن خلق الإنسان، يعني الذي أحسن كل شيء خلقه بدأ خلق الإنسان من طين، سورة السجدة. سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. فالسورتين ذكرتا ماذا؟ خلق الإنسان، خلق آدم وخلق الإنسان. وذكرت كذلك الكلام عن ماذا؟ عن يوم القيامة. فهذه المناسبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأهما في فجر الجمعة. نعم، فبدأ الله عز وجل بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. لا ريب فيه من رب العالمين قريب من ماذا؟ قريب من بداية البقرة. لكن سورة البقرة سورة مدنية يخاطب الله عز وجل فيها المسلمين وأهل الكتاب، لأنه قال في أولها ماذا؟ الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فكلام عن من؟ عن أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يلغى إسلامهم، فبدأها بقول تعالى ألف لام ميم في البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بدأ بذكر أن كتاب هداية للمتقين لأن أهل الكتاب يرجى إسلامهم. أما سورة السجدة فنزلت في مكة تخاطب ماذا؟ مشركين، تخاطب مشركين لا يرجى إسلامهم كما يرجى إسلام أهل الكتاب. فلذلك لم تبدأ بالبداية التي بدأتها ماذا؟ سورة البقرة. نعم، قال تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال مقاتل لا ريب فيه، لا شك فيه أنه تنزيل من رب العالمين. ما الفرق بين الشك والريب؟ الريب أشد. الريب شك مع قلق وريبة. الريب ماذا؟ شك مع قلق وريبة. فالريب يدل على شك مع قلق وشك مع خوف. نعم، ريبة. الريبة الشك الذي فيه خوف. نعم، أم يقولون افتراء هنا بمعنى بل يقولون افتراء. افتراء يعني ماذا؟ الافتراء هو ماذا؟ الاختلاق، الكذب. افتراء اختلقه، كذبه. نعم، بل هو يعني القرآن الحق من ربك. يعني ليس الأمر كما يقولون، بل هذه تسمى بل ماذا؟ الإضراب. فالقرآن هو الحق. الحق مصدر، ما فعله؟ ما معنى الحق؟ ثبت. الحق هو الثابت. الحق من ربك يعني الحق المنزل إليك من عند ربك. فمن هنا ماذا؟ ابتدائية. من؟ ابتدائية تفيد ماذا؟ ابتداء نزول القرآن، أن الله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن، منه بدأ. بل هو يعني القرآن الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم، يعني لم يأتهم ما نافذ، لتنذر قوما ما أتاهم لم يأتهم من نذير من قبلك. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. قال قتادة كانوا أمة أمية لم يأتهم نذير من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس مقاتل ذلك في الفترة التي كانت بين عيسى محمد صلوات الله عليهما لعلهم يهتدون، لعلهم يتبعون الحق، يؤمنون به فيتبعونه. فلعلهم تفيد ماذا؟ الرجاء، رجاء الإيمان بعد بعث الرسول. الله الذي خلق السماوات والأرض، لما ذكر الله تعالى الرسالة وبين ما على الرسول من الدعاء للتوحيد لتنذر، نعم، بين إثبات الوحدانية، لأن موضوع الرسالة هو ماذا؟ ما موضوع الرسالة؟ إثبات الوحدانية. فذكر الدليل على الوحدانية، هو دليل ماذا؟ الربوبية، لأن الربوبية تقتضي الألوهية، تستلزم الألوهية. فبين دليل الربوبية في قوله الله الذي خلق السماوات والأرض. قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ذكر ما بينهما كثيرا يأتي مع خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض آية من أعظم الآيات، قال تعالى لخلق السماوات أكبر من خلق الناس، صحيح؟ فعندما يذكر ما بينهما مع خلق السماوات هذا دليل على ماذا؟ على عظم ما بين السماء والأرض، أنها آية عظيمة، كما أن السماوات والأرض ماذا؟ آية عظيمة. ماذا ما بين السماء والأرض؟ نعم النجوم والأفلاك والسحاب والمطر والجبال والبشر والشجر، كل ما بينهما يشمل ماذا؟ ما خلقه الله ما بين السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما الحكمة في خلقها في ستة أيام؟ لماذا خلقها الله عز وجل في ستة أيام؟ ألم يكن قادرا أن يخلقها بكلمة؟ لماذا؟ قال لي وعلم. نعم عليكم السلام. بالضبط، قال أهل العلم يعلم خلقه ماذا؟ التأني. هناك سببا حكمتان ذكره مع أهل العلم، وقد يكون لك حكمة أخرى كثيرة لا نعلمها. الحكمة الأولى ماذا؟ تعليم الخلق التأني في الأمور، ألا يتسرع في الأمور، تعليم الخلق ماذا؟ التأني في الأمور. ما الحكمة الثانية؟ وهي حكمة مهمة، حكمة السببية، قانون السببية، أن كل شيء بسبب. يعني الآن مثلا عندما خلق الله آدم لم يخلقه بكلمة كن فيكون، نعم خلقه بكن فيكون، لكن كان لك أسباب، خلقه من تراب ثم جعل التراب خلطه بالماء ثم أصبح طينا وبقي 40 يوما طينا لم تنفخ فيه الروح كما في حديث الذي عند مسلم، ثم لم تنفخ فيه الروح. فكل شيء في الخلق يأتي ماذا؟ يأتي متدرجا. النبات ما عندما يخرج هل يخرج مرة واحدة؟ كان ممكن أن يجعل الله عز وجل خلق الإنسان في بطن أمه في لحظة، يعني يجامع رجل زوجته فتلد، كان هذا ممكن. لكن كل شيء جعله الله في الكون لماذا؟ بالتدرج، من بداية الخلق، من خلق السماوات والأرض، من بداية الخلق المعلوم لنا، من خلق السماوات والأرض كان الخلق فيه ماذا؟ فيه تدرج لبيان قانون السببية. قوله ثم استوى على العرش، كيف تستدل بهذه الآية أن العرش كان مخلوقا قبل السماوات والأرض؟ كان موجه الدلالة ثم تعقيب، ثم هذه تعقيب، يعني هل العرش كان مخلوقا بعد السماوات أو قبل السماوات؟ قبل السماوات. طب كيف تستدل بالآية أنه كان مخلوقا قبل السماوات؟ في العرب مواجه العرب أول خلق، لا أنه لا عن أول خلق، هذا بعدين أخر حدث في مراد بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الناس قالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، قال خلق الله السماوات أول خلق الله السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. قال ماذا كان عرشه؟ ماذا؟ على الماء، يعني العرش كان قبل السماوات والأرض. هذا من السنة، نقول من نفس الآية، كيف تفهم من نفس الآية أن العرش قبل السماوات والأرض؟ ثم تختل الترتيب، لكن الترتيب لم يكن ترتيب خلق. لو كان العرش مخلوقا كالسماوات والأرض أيهما أعظم؟ العرش أم السماوات والأرض بالإجماع؟ العرش. لو كان العرش مخلوقا قبل السماوات والأرض لقال خلق السماوات والأرض والعرش ثم استوى على العرش، فلما لم يذكر العرش في الخلق دل أنه مخلوق قبل ذلك. لما لم يذكر العرش في الخلق دل أنه ماذا؟ مخلوق قبل ذلك. واضح هذا؟ أيضا نفس الآية فيها رد على الأشاعرة الذين يقولون الاستواء هو الاستيلاء. لماذا؟ لأنه إذا كان العرش صفحة 938، إذا كان العرش قبل السماوات والأرض، فمعنى ذلك أنه مملوك لله ماذا؟ قبل السماوات والأرض. لأن الأشاعرة يفسرون الاستواء بماذا يا مشايخ؟ بماذا يفسر الأشاعرة الاستواء؟ الملك، الاستواء للملك، استولى ملكة. فالعرش أصلا كان مخلوقا قبل السماوات والأرض، فكيف يقال إن استولى بمعنى ملكة؟ لأن الملك هذا يكون ماذا؟ لو كان الله عز وجل بمعنى استوى على العرش، بمعنى استولى على العرش، لكان استواءه ليس على العرش فقط، على العرش وعلى السماوات والأرض وعلى سائر الكون. فملك الله ليس خاصا بالعرش. يعني عندما نقول ثم استوى على العرش ثم ملك العرش، مفهوم المخالفة أنه لا يملك غير العرش. فهمت هذا المعنى الفاسد؟ طيب، ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. نعم، الاستواء صفة فعل والخلق صفة فعل. وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كان عرشه على الماء. ليس نصا، نعم نصا، إنه كان قبل، صحيح. بمعنى ترتيب، ترتيب وتعقيد، ليس تعقيد، ترتيب وتراخي. نعم، أن الله تجدد له فعل الاستواء بعد أن لم يكن. نعم، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ ما الفرق بين الولي والشفيع؟ شيخ الإسلام يقول الولي الذي يتولى أمرك كله، يعني يقوم مقام مقامك في كل أمر. الشفيع الذي لا يتولى أمرك ولكن يشفع لك عند من تحتاج منه جلب النفع أو دفع الضر. يعني الشفيع يقول ماذا؟ عونا لك. فنفى الأعلى دائما القرآن ينفي الأعلى ثم الأدنى. الأعلى ما هو؟ الولي الذي يقوم بأمرك كله. طب إن لم يكن عندك ولي ليس عندك شفيع أيضا الذي يتولى ماذا؟ يشفع لك، يكون عونا لك. فليس لك ولي يستقل بالفعل ولا معين يعين. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون؟ ما معنى أفلا تتذكرون؟ تتذكرون ماذا؟ تتذكرون أن الله هو الخالق. يعني الله يقول لنا عندما أخبركم أنه خلق السماوات والأرض، هل هذا أمر تجهلونه؟ أنتم لا تجهلونه، لكن عبادتكم لغير الله يدل أنكم نسيتم هذا الأمر. يعني أنتم عاملتم آيات الله الكونية معاملة الناس له، فلذلك تحتاجون إلى ماذا؟ إلى التذكرة بها، التذكرة في أفلا تتذكرون أن الله خلق السماوات والأرض فتعبدونه. يعني أفلا تتذكرون ربوبية الله وخلقه لكم وللكون كله فتفردون بالعبادة؟ نعم. مفعول للعموم هو يعني، وهم يفسرون بسياق الآيات صح؟ المفعول بالضبط، تقدير المحذوف يتعلق بسياق الآية. ما هو سياق الآية هنا؟ الكلام على ربوبية الله. أفلا تتذكرون ربوبية الله فإنكم إن عبدتم غيره، إن عبدتم غيره كأنكم ماذا؟ نسيتم هذا الأمر. فلذلك القرآن دائما يذكركم به، يذكركم بما هو من الفطرة. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ما المناسبة؟ دائما القرآن يجمع بين الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر؟ الخلق والأمر، ما هو الأمر؟ الأمر، الأمر الوحي. طيب أين الأمر هنا؟ قال يدبر الأمر. فالأمر قد يكون أمرا كونيا وأمرا شرعيا. الأمر الكوني ما يقدره الله على العباد ويرسل الملائكة بتنفيذه. الأمر الشرعي ما يوحيه الله إلى رسله. فلما خلق، لما ذكر الخلق خلق السماوات ذكر ماذا؟ ذكر الأمر، ذكر الأمر. قال يدبر الأمر أي يحكم الأمر وينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض. وقيل ينزل الوحي مع جبريل من السماء إلى الأرض. فقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في إثبات صفة، صفة العلو، أن الأمر إذا كان ينزل من السماء إلى الأرض فهذا دليل على إثبات العلو. كل آية فيها نزول وينزل من السماء ماء، كل آية فيها نزول ها تدل على ماذا؟ على صفة العلو. وكل آية فيها صعود تدل على صفة العلو. فهذه الآية فيها دليلان على العلو، دليل النزول من السماء إلى الأرض ودليل الصعود ثم يعرج إليه، يصعد إليه. وقيل ينزل الوحي مع جبريل من السماء إلى الأرض ثم يعرج أي يصعد إليه جبريل بالأمر في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، أي في يوم واحد من أيام الدنيا. طيب هذه الآية نقرأ كلمة من كما الآية. قال أي في يوم واحد من أيام الدنيا وقدره مسيرة ألف سنة، مسيرة ألف سنة، 500 نزوله و500 صعوده، لأن ما بين السماء والأرض 500 عام، مسيرة 500 عام. يقول لو صار فيه أحد من بني آدم لم يقطعوا إلا في ألف سنة، والملائكة يقطعونه في يوم واحد. ما معنى الآية إذن؟ أن الله عز وجل ينزل الأمر من السماء والأرض مع هذه المسافة العظيمة جدا. يعني الآن أي سماء؟ فوق السماء السابعة، العرش فوق السماء السابعة، أصلا كل الكون الذي نعيشه هو السماء. ماذا؟ السماء الدنيا، السماء الأولى. المسافات بين الكواكب كيف تقاس؟ يقولون تقاس بالسنين الضوئية، صحيح؟ مسافات لا يتخيلها عقل. فهذه المسافات الشاسعة كيف في السماء الدنيا؟ فكيف في السماوات الأخرى؟ فهمت؟ فالله عز وجل يريد أن يقول إن اليوم هنا ليس اليوم الذي هو الأربع والعشرين ساعة، إنما اليوم المقصود به الزمن. في يوم أي في زمن. هذا الزمن مقداره لو أنتم تكفلتم به ألف سنة مما تعدون. فهمت هذا؟ فإذا المعنى ماذا؟ المعنى أن الله عز وجل يقول لو صار في أحد من بني آدم لم يقطعه إلا في 1000 سنة والملائكة يقطعونه في وقت الوجيز، يوم واحد يعني وقت الوجيز، ليس مقصود باليوم 24 ساعة. هذا في وصف عروج الملك من الأرض إلى السماء. طيب آية المعارج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الصحيح فيها خلاف ما قال الشارح، الصحيح فيها أن هذا اليوم هو يوم القيامة. يوم ماذا؟ يوم القيامة تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هو يوم ماذا؟ يوم القيامة، يعني يوم القيامة طوله بالنسبة لأيام الدنيا ماذا؟ 50,000 سنة. اختار هذا ابن جرير وغيره، لكن المصنف اختار قولا آخر يعني في سورة المعارج. نعم يقول على كل ناس، لا هذا ما كنت أقوله. نعم أنه يكون على المؤمن كما بين صلاتين، يكون وقتا يسيرا. قال تعالى ذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير، مفهوم المخالفة ماذا؟ أنه على المؤمنين يسير. نعم أنه على المؤمنين يسير، فالأظهر أن 50,000 سنة هو يوم القيامة، يعني الأعمال المتعلقة بالخلق فيه نعم تساوي 50,000 سنة من أيام الدنيا. طيب أما المصنف البغوي عليه رحمة الله يرى أنه أراد في سورة المعارج أراد مدة المسافة بين الأرض إلى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريل، يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة 50,000 سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. هذا كله معنى قول مجاهد والضحك، لكن هذا لا يصح فيه شيء مرفوع. فالأظهر أن هذا اليوم في سورة المعارج هو يوم القيامة كما اختار ابن جرير وغيره. وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، إليه قال أي إلى الله، يعني يصعد إليه من الأرض إلى السماء أي إلى الله الملك. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، ذلك الذي صنع ما ذكره من خلق السماوات والأرض، عالم ما غاب عن الخلق وما حضر. ما المناسبة في ذكر العلم بعد ذكر خلق السماوات والأرض؟ ما المناسبة؟ لما ذكر أن الله مستوى على العرش، وهذا يأتي كثيرا في القرآن، ذكر العلم بعد ذكر ماذا؟ الاستواء، لأن الاستواء على العرش يقتضي ماذا؟ علوا مطلقا فوق العالم، فقد يوهم أن هذا العلو المطلق معناه ماذا؟ أن الله بعيد عن خلقه فيغيب عنه ما يفعل الخلق، فيقول لا ذلك عالم الغيب والشهادة، يعني ذلك الإله العظيم العالم القدر العالي المكان سبحانه وتعالى هو عالم بكل ما غاب عن خلقه وعالم بكل ما هو مشاهد، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ما فائدة اقتران العزيز مع الرحيم في القرآن؟ لأن الإنسان قد يكون عزيزا يقهر غيره بدون ماذا؟ بدون رحمة، وقد يرحمه رحمة يكون فيها ضعيفا ذليلا، فاقتران العزيز مع الرحيم كمال فوق كمال، لأن العزيز قد يكون هذا ملك عزيز يعني يقهر أعداءه ليس عنده رحمة، وقد يكون رحيما رحمة ضعف وذلي، ها؟ فاقتران العزيز مع الرحيم ماذا يفيد كمالا آخر؟ نعم الذي أحسن العزيز تدل على القهر والغلبة، وقد يكون قاهرا غريبا وقد يكون ظالما لا يرحم، صحيح، وقد يكون رحيما فقط ورحمته هذه فيها ضعف وذل. نعم الرحيم اقترن الرحيم مع العزيز ماذا؟ تقتضي أن عزته ليس فيها قسوة، عزة بدون قسوة ورحمة بدون ذل، فهمت؟ عزة بدون قسوة ورحمة بدون ذل. طيب الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، بين الأدلة في الآفاق في الكون، خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، ثم بين الأدلة في ماذا؟ في خلق الإنسان، الأدلة الوحدانية في الأنفس في خلق الإنسان. قال كما قال في آية أخرى وفي السماء رزقكم مما توعدون وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فلما القرآن يقرن بين الآيات في الآفاق والآيات في الأنفس. الذي أحسن كل شيء خلقه أي أتقن كل شيء خلقه، أتقنه وأحكمه. ما معنى إتقان الخلق؟ أن كل مخلوق يناسب حاله، يناسب ماذا؟ حاله وما خلق من أجله، فمن الرازي له كلام جميل في هذه الآية، يقول الماء والهواء والنار هذه الأشياء الثلاثة التي يحتاجها الإنسان. خلق الله الماء وطبيعته أنه ينزل من أعلى إلى أسفل، لأنه عندما ينزل من أعلى إلى أسفل تنتشر في كل مكان ويكون في باطن الأرض ينتفع به الناس. خلق الهواء لا يستقر، لا يكون في العلو ولا في السفل بل في كل مكان، لأن الناس يحتاجون إلى الهواء في كل مكان حتى يتنفسوا. يعني لو كان الهواء مثلا في مكان معين كما أن الماء في مكان معين في الأنهار تحتاج تنتبه إلى النار اللي طبعا تفتيح حتى تتنفس، لكن هو ما له مخلوق في كل مكان. خلق النار تصعد إلى أعلى، لا تنزل إلى أسفل ولا تنتشر كما ينتشر الهواء، لأن لو انتشر كما ينتشر الهواء ونزلت إلى أسفل ستحرق كل شيء. فجعلها مدى النار دائما مدى تصعد إلى أعلى حتى تنتفع منها في المكان المحدود. فإذا أتقن كل شيء خلقه أتقن. نعم أنا قلت الماء ينزل من أسفل من أعلى إلى أسفل فينتشر. ها طيب، بدأ خلق الإنسان من طين، بدأ خلق الإنسان من طين أي آدم عليه السلام. نعم يعني ولا تعارض، الله الذي خلقكم من تراب ثم في آية يقول من طين ثم يقول من صلصال كالفخار، هل هناك تعارض؟ لا، هذه مراحل خلق آدم. أول شيء كان تراب، ثم لما خلق بالماء أصبح ماذا؟ طين. ثم لما خلق حتى جذ أصبح ماذا؟ صلصال. هل في الصلصال كالفخار؟ ها؟ ها؟ يفعل صلصال طين. طين هذا صلصال كالفخار، لأن أنت ضربته يصلصل ثم يصلصل لأنه ماذا؟ يفعل صلصال. فهي مراحل الخلق، خلق الإنسان من طين أي آدم عليه السلام. نعم خلق، بدأ خلق الإنسان من طين يعني آدم، ثم جعل نسله. النسل هو ماذا؟ الذرية. نسله أي ذريته. وأصلا النسل هو ما ينسل ينفصل، سمي النسل نسلا لماذا؟ لأنه ينفصل عن الأصل، ينفصل عن الأب. نعم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ما معنى سلالة؟ ما معنى كلمة سلالة؟ كلمة سلالة سلة أي أخذ، والسلالة هي المستخلص. سلالة أي ماذا؟ مستخلصة من ماء مهين. وهذه الآية فيها إعجاز علمي. ما هو الإعجاز العلمي؟ إعجاز علمي واضح جدا. ما الإعجاز العلمي؟ أن هذا مني الإنسان مثلا، يقولون إن الإنسان لو كان عنده عدد حيوانات منوية أقل من 400 مليون يكون عقيما، لابد 400 مليون مليون، والذي يخرج منها ندى واحد، وهذا الواحد هو السلالة. ما معنى السلالة؟ الخلاصة. معنى الخلاصة أفضلها، فأفضلها هو الذي يصل إلى البويضة ويلقحها، فهذه السلالة. سلالة خلاصة من طبيعية من ماء مهين، وهو المني. معنى مهين ماء ضعيف رقيق. نعم ماء ضعيف رقيق، وهذا فيه تذكير للإنسان بأصله حتى لا يتكبر على ربه ولا يكفر به. إذا كان خلق من ماء مهين فكيف يتكبر على ربه سبحانه وتعالى؟ نعم طيب، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أي ضعيف ونقطة الرجل، ثم سواه أي سوى خلقه. معنى سواه يعني ما التسوية، يعني جعل خلقه مستويا مستقيما معتدلا. التسوية هي جعل الخلق في أحسن صورة. سواه يعني ماذا؟ جعله مستويا مستقيما معتدلا. الذي خلق فسوى، أنا خلق فسوى، سوى مثل أحسن كل شيء خلقه. نعم يجعله في أفضل صورة. أفضل شيء الذي خلقه هو الإنسان. نعم هذا هو نص القرآن، لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فضلا من كل مخلوقات. تتكلم أرضية ماذا؟ في المخلوقات المشاهدة، أما غير المشاهدة كالملائكة فالملائكة قد يكون طبيعة خلقين أفضل منها مثلا، لكن كيف في المشاهد في المشاهد يعني؟ وذلك قال فضل الله على كثير ممن خلقنا، لم يقل على كل، قال على كثير. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. من هنا ماذا؟ ما نوع من هنا؟ ماذا؟ بيانية. كيف بيانية؟ لقلت بيانية معنى ذلك أن الإنسان روحه من الله ابتدائية، نفخ فيه من... وليس الطبيعية وليس البيانية ابتدائية، نفخ فيه من روحه. والابتداء الخلق ماذا؟ ابتداء الخلق خلق الروح من الله، نفخ فيه من روحه فصار حيا. نعم ثم عاد إلى ذريته فقال وجعل لكم بعد أن كنتم نطفا، بعد أن كنتم نطفا السمع والأبصار والأفئدة. أنعم عليكم بهذه الأشياء، السمع لتسمعوا الأصوات، الأبصار لتروا، الأفئدة لتعقلوا، لأن هذه الأشياء هي أدوات العلم. أدوات العلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم ماذا؟ نفس الشيء، السمع والأبصار والأفئدة. لأن أدوات العلم هي السمع والبصر والقلب، القلب الذي هو العقل، لأن العقل محله القلب عند أهل السنة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وفي آية أخرى قال لعلكم تشكرون. نعم، قال لا تشكرون رب هذه النعم فتوحدونه. وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. لما قال قليلا ما تشكرون بين عدم شكرهم بالكفر، لأن إنكار البعث ماذا؟ كفر. يعني هذه الصورة من صور عدم الشكر، أنهم أنكروا البعث. وقالوا يعني منكر البعث، أإذا ضللنا في الأرض، معنى ضللنا، ما معنى ضللنا؟ هلكنا؟ نعم صحيح، لكن ضللنا ليس هلكنا بالضبط، هلكنا وتفرقت أجزاؤنا في الأرض. ما معنى ضل أصلا؟ ضاع، ضل ولد، ضل ليس عكس اهتدى، وضل لها معنى حسي. نقول ضللت الطريق، تهت. فمعنى ضللنا في الأرض ليس هلكنا فقط، ليس متنا. هم لم ينكروا، يعني لو كانت، انظر، لو كانت الأبدان تبقى كما هي بعد الموت ولا تفنى ما أنكروا البعث. لماذا ما أنكروا البعث؟ لأنهم يرون أن الله يحيي ويخلق كل يوم. لكن الإشكال عندهم ماذا؟ الشبه عندهم ماذا؟ هي تفرق الأبدان في الأرض، أن الأبدان تتفرق وتختلط الأبدان ببعضها. نعم، وقال وإذا ضللنا في الأرض، إذا ما معنى ضللنا؟ ذهبت أجسادنا في الأرض وتفرقت. ما الذين يقولون؟ لا، هم يتعجبون كيف أن التراب يختلط، الإنسان يصبح تراب فيختلط التراب بعضه ببعض، التراب يختلط بعضه ببعض ولا يتمايز، فيقول الله ليس قادرا أن يعيد هذه الأجساد مرة أخرى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. فهمت؟ فهم لم ينكروا إعادة أجساد أخرى. البعث عند العرب يفهمون أن البعث وإعادة نفس الأجساد، ولذلك من قال إن البعث يكون بأجساد أخرى تماما تماما غير التي كانت في الدنيا هو ينكر البعث، هو ممكن البعث في الحقيقة. فهمت؟ أهل السنة يقولون ماذا؟ حقيقة البعث عند أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام ما هي؟ أن البعث يكون إعادة لحقيقة البدن، ليس لذاته بكل تفاصيله، إنما خصائصه التي اختص بها في الدنيا. فهمت؟ لم يقل أحد من أهل السنة أن نفس البدن سيرجع، لأن هذه من شبهات الملاحدة. يعني الأشاعرة يقولون ماذا؟ نفس البدن يرجع بكل تفاصيله، هذا خطأ. هذا فتح الباب للفلاسفة لإنكار البعث. لماذا؟ لأنك لو قلت البدن يرجع بكل تفاصيله فيقال ماذا؟ أي بدن سيرجع؟ هل البدن حال الطفولة أم حال الشباب أم حال الكهولة؟ هل البدن حال الصحة أم حال المرض؟ فهمت؟ إنما أهل السنة يقولون ماذا؟ الذي يرجع الخصائص المختصة بالبدن التي يتميز بها عن غيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. عجب الذنب هذا ماذا فيه؟ اكتشف العلم ماذا في عجب الذنب؟ ماذا فيه؟ المعلومات شفرة وراثية الدين. هذا عجب الذنب ماذا يركب منه الإنسان؟ يعني يرجع للصفات التي كانت في الدنيا. شيخ الإنسان ضرب مثلا على هذا في البعث، قال كمثل من يرى شجرة وهي صغيرة ثم يراها وهي كبيرة ثم يراها بعد سنوات، فإذا رجع بعد سنوات يعلم أن هذه الشجرة هي عين الشجرة التي رأى قبل ذلك، معناها تغيرت في شكلها. كذلك البعث، الله عندما يبعث الناس يوم القيامة يخلق الناس في الجنة سيكونون 60 ذراعا في السماء، الله زاد في خلقك زيادة كبيرة جدا، ومع ذلك خصائصك التي كانت في الدنيا مختصة بك موجودة في هذا الخلق. فهمت؟ نعم، واضح هذا؟ لذلك الله ذكر قولهم هنا، انظر هنا ماذا قالوا؟ قالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، يعني الله سيعيد نفس الأجساد مرة أخرى استفهام إنكاره. قال الله عز وجل: بل هم بلقاء ربهم كافرون. ليس الأمر كما زعم هؤلاء، يعني هؤلاء المشركون لا يشهدون قدرة الله على البعث، بل جحدوا ماذا؟ بلقاء ربهم، كذبوا بلقاء ربهم، انهم لا يمكنون قدرة الله على البعث. لان الانسان لو فكر ان تفكير يعلم ان الذي خلق الانسان من عدم يستطيع أن يخلقه مرة أخرى من تراب. نعم، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أهون عليه، وكل شيء هين على الله عز وجل. نعم، وقالوا فإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. لماذا ذكر الوفاة؟ يعني هو كان الرد عليه يقول ماذا؟ كان يقول مثلا بل ستبعثون، بل سترجعون إلى ربكم. لماذا ذكر الوفاة قبل البعث؟ ليبين أن الذي قهر العبادة بالموت قادر أن يقهرهم بالبعث مرة أخرى، لأنه لا يستطيع أحد أن يمنع نفسه من الموت، حتى الملاحدة يقولون أن الموت سيأتي. نعم، لا يستطيع أحد أن يقول أن تكون خالدا. فقال قل يتوفاكم يقبض أرواحكم ملك الموت الذي وكل بكم، أي وكل بقبض أرواحكم، وهو عزرائيل. لم يصح تسمية ملك الموت بهذا الاسم في حديث. قال والتوفي استيفاء العدد، معناه أنه يقبض أرواحهم حتى لا يبقى أحد من العدد الذي كتب عليه الموت. إذا ما معنى يتوفاكم؟ يقبض أرواحكم كلكم لا يفوته واحد منكم. استيفاء العدد أي عدد، عدد البشر، يعني الله يعلم عدد البشر الذين سيخلقهم والذين سيقبضهم ملك الموت، لا يفوته واحد منهم. نعم، واضح هذا؟ وملك الموت واحد وله أعوان، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الله أعلم، الله أعلم، قد يكون الأعوان هؤلاء هم الذين يخرجون الروح، الملك يقول لهذا اذهب إلى هذا وقض روحه، الله أعلم. هذه التفاصيل لا ندخل فيها، هذه أمور غيبية لم يأتي فيها نص. عندما جاء الملك موسى ما كان معه أعوان. نعم، ولكن هل يلزم أن ملك الموت إذا كان له أعوان أنه لا يقبض الأرواح بنفسه؟ قد يكون ملك الموت يقبض أرواح الرسل مثلا، وأعوانه يقبضون أرواح باقي الناس. ما الدليل أنه له أعوان؟ آية الأنعام، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فذكر ماذا؟ جمعا رسلنا. نعم، طيب. وقالوا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، أي تصيرون إليه أحياء فيجزيكم بأعمالكم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. ذكر الله تعالى رجوعهم إليه يوم القيامة، صح؟ فناسب أن يذكر ماذا حالهم عندما يرجعون، حالهم في المقام بين يدي الله تعالى، حالهم في المقام بين يدي الله تعالى. فقال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. معنى ناكسوا جمع ناكس، ما معنى نكسة؟ خفض، طقطق، تعرفون طقطق رأسه؟ خفض رأسه، طقطق رأسه، قال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. ما معنى أبصرنا وسمعنا؟ من شدة خوفهم وحيائهم من الله يستحون أن يصرحوا بكفرهم الذي كانوا به في الدنيا. يعني هم أصلا يقولون ماذا؟ ربنا أبصرنا ما كنا ننكره. من شدة خوفهم لا يستطيعون أن يقولوا ربنا أبصرنا ما كنا نكذب به، لا يستطيعون أن يصرحوا بالتكذيب، يعني أبصرنا ما كنا ننكره من البعث. نعم، وسمعنا ما كنا ننكره. لذلك قال في آية أخرى ماذا؟ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. أسمع بهم وأبصر، هذا الصوت ماذا؟ صوت تعجب، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. نعم، قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا، أبصرنا ما كنا ننكره أو نشك فيه. قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا ولو ترى إذ المجرمون المشركون ناكسوا رؤوسهم وتأطئوا رؤوسهم عند ربهم حياء وندما. ربنا أي يقولون ربنا، يا ربنا أبصرنا ما كنا به مكذبين وسمعنا منك تصديق ما أتتنا به رسلك. وقيل أبصرنا معاصينا وسمعنا ما قيل فينا، كل هذا محتمل لأن حذف المفعول يدل على العموم. أبصرنا معاصينا أو أبصرنا الآيات التي كنا نكذب بها البعث. نعم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فرجعنا أي فرددنا إلى الدنيا، نعم صالحا إنا موقنون. وجواب لو مضمر، مجازه لرأيت العجب، معنى مجازه تقديره، مجازه يعني ماذا؟ تقديره، كلمة المجاز تصل بمعنى التقدير. يعني أين جواب لو؟ أين لو أصلا؟ أين لو في الآية؟ ها؟ ولو ترى، ولو ترى، لو ترى، أين جوابها؟ محذوف. يعني لو ترى هذا يا محمد لرأيت العجب، فهمت؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكثوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا لرأيت ماذا؟ عجبا. مفهوم الكلام؟ لأنك جواب لو محذوف، وجواب لو يعبر كثيرا في القرآن. طيب، ولو ترى إذ المجرمون ناكثوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. إنا موقنون بما رأينا. ماذا يقول لهم في آية أخرى عندما يطلبون هذا؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار، نفس المعنى، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله يعلم لهم ماذا. وهذا من أعجب الآيات في القرآن، أن الكافر بعدما عين العذاب يوم القيامة لو رجع إلى الدنيا ماذا سيكون حاله؟ الكفر. عجيب هذا، أنه يعني كأن الكفر ماذا تأصل فيه؟ في فطرته الفاسدة، سيرجع الكفر مرة أخرى بعدما رأى وعين هذه الآيات. إن موقنون بما رأينا، موقنون بالبعث، موقنون بما أتى به الرسل، موقنون بكل شيء، موقنون بكل ما جاءتنا به الرسل. نعم. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. لو نسبت هذه الآية لقولهم، يعني هذا جواب قول ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، جواب لطلبهم ماذا؟ أما طلبوا ماذا؟ الرجوع. ما مناسبة الجواب للسؤال؟ كيف يكون هذه الآية إجابة للسؤال؟ هم قالوا فارجعنا. الله يقول لهم لو شئنا لأتينا كل نفس هداها، لو أردت أن أهديكم لهديتكم في الدنيا، فلما لم تهتدوا في الدنيا مدتم على الكفر، علم أنني لا أريد هدايتكم، فلو رجعتم لن تهتدوا. فهمت؟ لماذا يعني يقول لهم ما معنى لو شئنا لأتينا كل نفس هداها؟ يعني ليس فائدة من الرجوع، لأن الإيمان يكون في الدنيا، وأنا لم أهديكم في الدنيا، فعلم أنني لا أريد هدايتكم، فلو رجعتم ستكفرون مرة أخرى. فإذا قالوا هذا الجواب صح، فسيقولون طب لماذا لم تهدنا؟ سيقول ولو شئنا لأتينا كل نفس الهدى ولكن حق القول بي لله، لأن جعلنا من الجنة والناس أجمعين، فلابد أن يكون هناك من يكفر بي. فهل هذا ظلم؟ ولماذا جعل الله الكافر كافرا؟ نقول الله عز وجل لم يحمل الكافر حقا له على الله، إنما سلبه الفضل، وسلب الفضل ليس ظلما، سلب الفضل ليس ظلما، إنما الله سلبه ماذا؟ فضله. الهداية فضل من الله، الله أعطى الكافر ماذا؟ القدرة والإرادة والفطرة السليمة، ولم يوفقه الإيمان. لماذا لم يوفقه الإيمان؟ لأنه علم أنه ليس أهلا لهذا التوفيق. فيقيل لماذا لم يجعله أهلا؟ الجواب أنه لم يسلبه ما هو حق له، إنما سلبه الفضل، وسلب الفضل ليس ظلما. ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا غنيا خرج بمال كثير إلى الشارع وتصدق على بعض الفقراء وترك بعضهم، هل الذين لم يتصدق عليهم أن يقول هذا ظلمان ولم يعطيه؟ لأن هذا فضل منه، فسلب الفضل ليس ظلما. سيبقى الفقير فقيرا ويموت فقيرا الذي لم يعطيه مثلا، فهذا ليس ظلما. كذلك بقي هذا الكافر كافرا ومات كافرا. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. بهذه المسألة لماذا الله تعالى لم يخصهم بهذا الفضل المؤمنين؟ هل نقول أن بهذا المسألة أنه سر يعني؟ بالضبط، له جوابين. له جوابين، تمام صحيح، تمام هذا الكلام صحيح، له جوابين. الجواب الأول جواب نقلي، والجواب الثاني جواب التسليم. الجواب النقلي هو ماذا؟ قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فتن الله المؤمنين بالكفار ليقولوا أهؤلاء، فتن الله الكفار بالمؤمنين ليقولوا أهؤلاء، الكفار يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء هم الذين هداهم الله، لو كان نحن أفضل منهم في الدنيا، نحن أغنى منهم، أعلى منهم منصبا وجاها، لو كان الحق لو كان هذا خيرا لا تبقون إليه، كما قال في آية أخرى لو كان خيرا لا تبقون إليه. أهؤلاء الفقراء من الله عليهم رداء من بيننا؟ فما الجواب؟ أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله علم أنهم سيشكرون هدائنا أعطاهم إياه. طب يأتي السؤال الآخر، لماذا جعل الكافر غير شاكر؟ لا يسأل عما يفعل المسلمون، هذا أمر لا يدركه العقل. وأيضا هناك جواب عقلي ذكره ابن القيم في الشرائع عليه، ما هو؟ ما هو؟ أن عدم توفيقه عدم، والعدم لا يسأل عن سببه. يعني أن الكافر لماذا كفر؟ هل الله أجبره على الكفر؟ لا، كفر أنه عدمه التوفيق، صح؟ فالعدم كسبه لا يسأل عن سببه. فالنبي يقول لماذا لم يهدي الله الكافر؟ لماذا لم يجعل الكافر قابلا للهداية؟ ما معنى من لم يهديه؟ لم يجعله قابلا للهداية وجعل المؤمن قابل؟ نقول عدم قبول الكافر للهداية هذا عدم، والعدم كسبه لا يسأل عن سببه. هذا بالضبط كالذي سأل لماذا جعل الله البشر مثلا 50 مليون لم يجعلهم 60؟ 10 مليون زيادة هذا عدم، والعدم لا يسأل عن سببه، لماذا عدم؟ فهمت؟ لماذا يعني الآن عندما يفنى العالم هناك عدد لقد أحصاه مؤدهم عند عدد من البطر فيفنى عنده العالم، حتى أن هذا العدد مثلا سيكون 50 مليون مثلا. فالآن ممكن شخص يقول طب لماذا يا رب أنت غير 60؟ سألت آخر يقول لماذا أنت غير 70؟ فما زاد على الموجود عدم، والعدم لا يسأل عن سببه، لأن العدم عدم لا سبب له. فهمت هذا الجواب؟ هذا الجواب ذكره ابن القيم، قال العدم كسبه فلا سبب له. وفي النهاية نقول الله لا يسأل عما يفعل ويسأل سبحانه وتعالى وما ظهر. المهم أنه لم يظلمه، لماذا لم يظلمه؟ ولله المثل الأعلى، كما أنك تقول الغني الذي تصدق على بعض الفقراء وترك البعض ليس ظالما بتركه هؤلاء البعض، فالناس أولى أن تقول الخالق سبحانه وتعالى ليس ظالما بماذا؟ بعدم هدايته لمن كفر. وأيضا الكافر هذا الغيب محجوب عنه أصلا، ولا يعلم هل الله عز وجل حجم عنه الهداية أم لا، فعليه أن يفعل الهداية حتى يموت. فإذا مات ولم يهتدي علمنا أن الله كتبه من الأشقياء، أما قبل أن يموت لا يستطيع أن يدعي أن الله كتبه من الأشقياء. يعني هذه الدعوة متى تكون؟ تكون بعد موته، بعد انتهاء الامتحان. فهمت؟ فلا فائدة منها أصلا. المهم هذا أمر القدر وسر الله في خلقه، نعم، فلا تكشف سره كما قال عليه رضي الله عنه. قال وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، نحن في قوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم وتأطئ رؤوسهم عند ربهم حياء وندما ربنا يقولون ربنا أبصرنا ما كنا به مكذبين. قال بعد ذلك ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها أي رشدها وتوفيقها للإيمان. هذه الآية رد على من؟ على من؟ في القدر، القدرية، لأن القدرية يقولون ماذا؟ العبد هو الذي يخلق هداية نفسه. طب كيف يفسرون هذه الآية؟ لو شئنا لآتينا كل نفس هدى، يعني يقول على التوديع والبيان بالضبط. أحسن، يقولون الهداية هنا معناها ماذا؟ كل هداية القرآن عند المعتزلة، الهداية عند المعتزلة هداية واحدة فقط، هداية ماذا؟ إرشاد. لو قلنا فصلنا هذه الهداية بهداية الإرشاد، ما الإشكال؟ الإشكال أن الله إذا لم يرشد كل الناس، أرسل بعضهم ولم يرشد بعضهم، وهذا باطل، لأن الله أرسل الرسل لكل البشر ومن أمة إلى قال فيها نذير، فواجب أن تكون هذه الهداية هداية ماذا؟ هداية التوفيق. واضح هذا؟ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها أي وفقناها للإيمان أي رشدها وتوفيقها للإيمان، ولكن حق أي وجب حق القول مني، وجب القول مني وثبت ثبوتا لا تغير فيه، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الجن يعني الجن. قال وقوله لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أي من بني آدم أجمعين. ثم يقال لأهل النار فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ذوقوا العذاب بسبب نسيانكم بما نسيتم، بأس سببية نسيانكم يوم القيامة وتكذيبكم له وترككم العمل استعدادا لهذا اليوم. إنا نسيناكم، معنى نسيناكم هنا صفة النسيان ثابتة لله ومعناها الترك، تركتم الإيمان به في الدنيا إن نسيناكم إذ تركناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب. نعم. التك في اللغة نسيت لها معناها النسيان في اللغة بمعنى الذهول عن الشيء، وهذا ينزه الله عنه يعني غاب عن ذهنه نسيه، هذا المعنى المشهور. المعنى الثاني ماذا؟ تركه. ترك معنى تقول في اللغة، في اللغة هذا في اللغة ثبت في اللغة، تقول في اللغة يقول الطالب ها نسيت الكتاب وأقصد تعملت تركه، فهمت؟ فنسيناكم معناها ماذا؟ تركناكم. هذا ليس تأويلا، هذا تفسير النسيان بأحد معنيين الثابتين في اللغة. نعم. هذا الشيء بيسأل من الدنيا صح؟ ماذا؟ في الدنيا تركناهم بعد توفيق يوم آخر. ماذا؟ نقول إن نسيناكم، نقول من الدنيا بدأ الإنسان. صحيح حسن. الله نساهم أي تركهم في الدنيا، أحسن. تركهم في الدنيا بدون توفيق، وتركهم في الآخرة في جهنم عياذا بالله تعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. كما أنهم ضيعوا حياتهم في معصية الله، نعم الله نسيهم في الآخرة. نعم، فهذا في إطلاق النسيان على الترك. ولماذا قال نسيتم؟ لماذا لم يقل أنكرتم؟ لم يقل ذوقوا بما أنكرتم، لأنهم يعلمون أن البعث حق ولكنهم تناسوا، انشغلوا بالدنيا عنه فأصبحوا كالنسين لهم، أصبحوا كالنسين. هم يعلمون الشيء لأن النسيان يكون بعد علم، هم يعلمون البعث ويوقنون به، ولكن في داخل أنفسهم يعلمون به وهم كذبوا به وتركوه ترك الناس. نعم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إنما للحصر، يعني إنما يؤمن بآياتنا التي ذكرها الله عز وجل، هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل، الآيات الكونية والآيات العقلية، نعم، والأدلة على البعث والجزاء، من يؤمن بها وينتفع؟ الذين إذا ذكروا بآيات ربهم بادروا إلى إظهار الذل، إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا. معنى خروا؟ سقطوا، لم يسجد، سقطوا من شدة استجابتهم، يخرون سجدا تعظيما وخضوعا لربهم وإقرارا له بالعبودية، خروا سجدا. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها وعظوا بها خروا سجدا سقطوا على وجوههم ساجدين وسبحوا بحمد ربهم، قيل صلوا بأمر ربهم، وقيل قال سبحان الله بحمده. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، يعني نزهوا الله عن كل نقص متلبسين بحمده. الباء للتلبس، الباء للتلبس، التلبس يعني ماذا؟ المخالطة، يعني يسبح الله وفي نفس الوقت ماذا؟ ها؟ يدرك له الكمال. فالتسبيح تنزيه، لأن التحلية قبل التحلية، التسبيح نفي للنقص والحمد إثبات للكمال. نعم، يعني تنزيها متلبسا بحمده وإثبات صفات كماله، لأن التنزيه بدون إثبات كمال ليس كمالا. فهمت؟ إذا أردت أن تمدح ملكا مثلا، لا ينفع أن تقول له أنت لست غبيا، لست ضعيفا، لست ظالما، لابد أن تنفي عنه النقص وتثبت الكمال. واضح هذا؟ نعم. تسبيع مخالف للحمد، تسبيع مخالف للحمد. نعم. وهم لا يستكبرون، يعني حالهم عند السجود أنهم ماذا؟ لا يستكبرون عن الإيمان والسجود له. ذكر الله عز وجل حال هؤلاء وصفتهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى أي ترتفع وتنمو، نبى نفس معنى ارتفع، ابتعد، تبتعد. جنوبهم عن المضاجع جمع مضجع، وهو الموضع الذي يضجع عليه، الموضع الذي ينام عليه. فجنوبهم تبتعد عن مضاجعهم. لماذا لم يقل، يعني كان كل كلمة يقول ماذا؟ لا ينامون. لا ينامون. دائما القرآن لا يعدل عن اللفظ الأخطر إلى اللفظ الأقوى إلا لفائدة، لأن الأخطر هو الأبلغ، إلا يكون الأطول في فائدة أعظم من الأخطر. ما هو الأخطر مثلا؟ يقول مثلا لا ينامون أو يقومون يدعون ربهم، لكن قد تتجافى، ثم ذكر الجنوب، ثم ذكر المضاجع لرسم الصورة. هناك بعض المعاصرين، الشيخ سيد علي رحمه الله ترجم باسم التصوير الفني في القرآن، ماذا يقصد التصوير الفني؟ يتكلم عن بلاغة الصورة في القرآن، كيف أن القرآن يستطيع بكلمات أن يرسم لك ماذا؟ صورة للمشهد. ماذا تتجافى جنوبهم؟ تبتعد بسرعة، يعني الإنسان عندما مثلا هم عندما يقومون الليل لا يقومون متثاقلين. وهذا المعنى ورد في البخاري عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل ثم ينام نعم آخره، فإذا أتاه سمع النداء صار من فراشه، معنى صار قفز، هذا معنى تتجافى تبتعد، لأن هناك ابتعد شيء فشايف التلافي يقتضي ماذا؟ بعدا سريعا. وأيضا عن المضاجع، هذا فيه رسم لصورة السرير، لأن المضجع هذا أمر محبوب للإنسان، الناس يحبون النوم يعني خاصة في آخر الليل، فهذا يعني يبتعدون عن المضاجع التي يحبوها غيرهم من شدة خوفهم من الله ورجائهم ثوابه. نعم لأن المضاجع أصلا مأخوذة من الضجع أو الفعل ضجع، معنى ضجع ضجع يعني التصق جنبه بالأرض، ولم يقل تتجافى جنوبهم عن الأرائك، صح؟ ما قال على الأرائك ينظرون، لماذا لم يقل على الأسرة أو على المضاجع في الجنة؟ لماذا لم يقل مضاجع في الجنة؟ في الجنة قال على الأرائك ينظرون، لأن الجنة ليس فيها نوم، الجنة ليس فيها نوم، أما الأريكة الكرسي المريح أرائك متكئون، الجنة ليس فيها نوم، أما الدنيا فيها نوم، فقال مضاجع، لأن المضاجع كنا من الفعل ضجع، فالضجع هذا عدل عن الأسرة إلى المضاجع، لأن المضاجع فيها صورة ماذا؟ صورة الالتصاق، التصاق الجنب، فمع أن جنبه ملتصق بالأرض بالمضجع لأنه ماذا؟ يرتفع ويجافي جنبه عنه، نعم، تتجافى أي ترتفع وتتنحى جنوبهم عن المضاجع، نعم. هو كان وكان نائما، وكان نائما، ولكن خوفه الذي أيقظه يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال جمع مضجع، والموضع الذي يضجع عليه يعني الفرس هم متهجدون بالليل الذين يقومون بالصلاة، واختلفوا في المرض بهذه الآية، قال أنس نزلت فينا معشر الأنصار كنا نصلي المغرب فلنرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا صح فيها سبب نزول. وعن أنس أيضا قال لما نزلت في أناس نزل في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، هو قول أبي حازم ومحمد بن المنكدر، وقال هي صلاة الأوابين. وروينا الصحيح أن صلاة الأوابين هي صلاة ماذا؟ ليس صلاة المغرب ولا الظهر، حديث مسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، معنى الأوابين آذى يرجع، لماذا كانت صلاة الظهر صلاة الأوابين وليس صلاة المغرب ولا العشاء؟ لماذا؟ لأن هذا الوقت أحسن، لا هذا وقت عمل، يعني وقت النهار ماذا؟ النبذة لو بعد الفجر يذهبون إلى مشاغلهم، فعندما يقطع مشاغله ويصلي حين ترمض الفصال، متى ترمض الفصال؟ قبل الظهر بساعتين، ويصلي حين ترمض الفصال هو ترك الدنيا ورجع إلى عبادة الله، فالأواب هو الراجع، لأنها صح سبب النزول في الآية، لأنها ليست فيها سبب النزول صحيح. وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ما معنى يستهموا؟ يقترعوا قرعة، يعني يقترعون على من يؤذن أو من يقف في الصف الأول من شدة التنفس. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير هو التبكير إلى كل الصلوات، تهجير التبكير إلى الصلاة، لا استبقوا إلى يد مبكرة إلى الصلاة. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة العشاء والصبح، لأتوهما ولو كان الإتيان حبوا، ولو حبوا خبر كان محذوفا، ولو كان الإتيان حبوا يعني من شدة المرض يحبو حتى يأتي إلى صلاة العتمة العشاء والصبح لشدة فضلها لعظم فضلها. قال التذكير إلى الصلاة لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث البخاري الآخر: لا تغلبنكم العشاء على اسم صلاتكم، إنهم يسمونها العتمة وإنهم يعتمون الإبل. هذا النهي حمله أهل العلم على ماذا؟ على الكراهة، لأن النبي سماها العتمة. فهمت؟ فهمت هذا؟ خلي مسألة أخرى. نعم. لم يجد إلا أن يستهموا عليه قرعة. لا لا لا، قلنا للسهم القرعة. يعني الآن هناك من الصف الأول لا يكفي إلا عشرة، هناك عشرين يتطبقون أتوا في نفس الوقت، هل تظلمون بعضهم؟ يعني هم أتوا في نفس الوقت، والأداء في نفس الوقت المكان لا يكفيهم كلهم، فسيضطرون إلى ماذا؟ إلى القرعة. فهمت؟ ولن يكون هناك قرعة إذا أتوا متفرقين، لو أتوا متفرقين أول عشرة سيوصلون في المكان وخلاص. يفهم من هذا أنهم كلهم أتوا ماذا؟ معا. أو في الأذان اللي يؤذن إلى واحد ويتنفسون على الأذان، هذا يدل أن الأذان أفضل للإمام، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، الأذان أفضل للإمام. لأنه لم يقل لو يقل لو يعلمون ما في الإمامة لاستهموا، لم يذكر الإمام، إنما ذكر الأذان، فالأذان على الصحيح أنه أفضل للإمام. نعم. مرة كلمة في مسألة الصف الأول ويغير الصف الأول وكان مباشر جاء وجدت خلفه عمه أجده، هل يقدم إلى مكانه؟ اللقيم كلام في هذه المسألة، قال لا إطارة في القرى، القرى ماذا؟ لا يؤثر فيها، لكن قد يعرض لهذه القاعدة ما يجعلها ما يكون استثناء، كأن يقدم صاحب فضل ما أبوه مثلا فيقدمه برا به، فقد يقال هنا إن بره لأبيه يفضل ماذا؟ يفضل الصف الأول. أما إذا لم يعرض هذا العارض فالأصل أنه لا إطارة في القرى. لماذا لا إطارة في القرى؟ الدليل هذا الحديث وحديث أخرى كثيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجوز الإطار في القرب لم احتاج أن يقول لا اتهموا، قال فليؤثر بعضهم بعضا، إنما الإطار يكون في أمور الدنيا. في الطاعات الله نهانا عن الإطار، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فالتنافس ليس فيه إطار. نعم. مثلا في صلاة الظهر دماء قبلية يعني سنة يعني أربع ركعات، لو أنت صليتها في البيت لن تتأخر إلى الصف الأول أو الثاني، ولو أتيت إلى المسجد لا تصلي في المسجد. تقصد أيهما تقدم؟ أيهما تقدم؟ فهمت سؤاله؟ نعم. الصحيح تقدم الصف الأول، صلي في المسجد وتصلي الأربعة وتقدم ماذا الصف الأول. لماذا؟ لأنه لم يرد في فضل الصلاة في البيت أن الصلاة في البيت ما ورد في فضل الصف الأول. فهمت هذا؟ نعم. يصلي يعني هو يقول لو صليت الأربعة في البيت سيفوت الصف الأول. فنقول له ماذا؟ صلي في المسجد النافلة حتى تدرك الصف الأول، لأن فضل الصلاة في الصف الأول الحديث التي جاءت في فضل الصلاة في الصف الأول لم يرد مثلها في فضل الصلاة النافلة في البيت. فهمت؟ ليس الإمام في هذه التسجيلة يضع 27 من أين هذا الكلام؟ أن الدليل على والنبي عليه الصلاة والسلام قال قائل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لم يقل لنا تضاف على 27 درجة في البيت، هذا لا في أي حديث. من خلص؟ أخذ السورة شخصاً في المنزل. نعم. صلاة في المنزل تأخذ السطرة وتتعرف تدرك أن لا تصلي في الصف الأول أفضل ماذا؟ طيب هنا قاعدة جيد. أنت سؤالك أنت لو كنت في المسجد وصليت في الصف الأول النافلة فتصلي بدون سطرة، وإذا أردت سطرة عمود ستصلي ماذا؟ في الخلف، في خلف الصف الأول. نعم. فهناك قاعدة عامة أن العبادة أن الفضل الراجع إلى ذات العبادة أفضل من الفضل الراجع إلى زمانها ومكانها. هل تكون هذه القاعدة؟ الفضل الراجع إلى ذات العبادة أفضل من الفضل الراجع إلى زمانها ومكانها. لكن هذه القاعدة يمكن تطبيقها على هذا الفرع. ما هي القاعدة أولا؟ يعني الآن مثلا لو صلى في الصف الأول وأمام أولاد يلعبون، هناك أولاد يلعبون بجوار الإمام، ولو صلى في الصف الأول الأولاد يدخلون على خشوع في الصلاة، لو صلى في الثاني سيخشع، ماذا يفعل؟ يصلي في الثاني، لأن الخشوع راجع إلى ماذا؟ إلى ذات الصلاة، الخشوع من الصلاة. أما المكان صف الأوراق إلى مكان العبادة، فالفضل الراجع إلى ذات العبادة، أو أن الفضل الراجع إلى ماذا؟ إلى مكانه أو تباليه. فهمت المكان الآن؟ طب مثال الزمان، شخص لو صلى الوتر في آخر الليل سيصليه وهو نائم، لو صلاه في أول الليل سيصليه وهو قاشع، نقول ماذا؟ صلي في أول الليل. طب لو طبقنا هذه القاعدة على هذا الفرع لا يمكن تطبيقها. لماذا؟ لأن السترة ليست راجعة إلى ماذا؟ إلى ذات العبادة. فهنا يستوي السترة مع ماذا؟ مع الصف الأول، ويزيد الصف الأول على السترة في الفرض الذي ورد في الأحاديث. فهمت؟ فخلاص الكلام ماذا سيقال؟ صلاة الصف الأول. لعلك اقتنعت يعني. طيب؟ نعم. أي موضع في الصف الأول أفضل؟ يمين الإمام. إن الله ملائكته يصلون على ميامن الصفوف. نعم، لكن يبدأ الصف من ماذا؟ من خلف الإمام، ثم عن اليمين والشمال. طيب؟ يمكن أن الصف الأول كامل. إذا أنا أبدأ صف جديد. خلف الإمام. إن الصف من خلف. اليمين هذا عندما تدخل المسجد. اليمين بالنسبة. بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام. اليمين بالنسبة للإمام. الإمام هو أن الإمام أنا الإمام فالذي على اليمين هذا واليمين. عندما أنت مستقبل أو مستقبل القبلة. أنت مستقبل القبلة اليمين. نعم. قال يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال ابن عباس خوفا من النار وطمعا في الجنة ومما رزقناهم ينفقون. قيل أراد به الصدقة المفروضة، وقيل عام في الواجب والتطوع. الصحيح أن الزكاة وجبت في مكة، ولكن مقاديرها وجبت في ماذا؟ في المدينة. لأنها قال في فصلت سورة فصلت فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وفصلت سورة مكية. أما مقاديرها وجبت في المدينة، كان عليهم أن يتصدقوا بأي شيء ولو يسير. طيب، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لما ذكر الله قبل ذلك جزاء الكفار فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، ذكر ماذا؟ جزاء المتواضعين، جزاء المؤمنين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، لا يعلم أي أحد ما أخفى الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين من النعيم العظيم في الجنة مما تقر به أعينهم. ما المناسبة؟ أين الجزاء من جنس العمل هنا؟ أين الجزاء من جنس العمل؟ نعم، أنهم يخفون عملهم بالليل، لأن صلاة الليل صلاة سر، فلما كانت صلاتهم سرا بالليل أخفى الله عز وجل ماذا؟ ثوابهم عن كل نفس، حتى الملائكة لا تعلم ثوابهم، حتى الملائكة لا تعلم ثوابهم، كما في الحديث أعددت العباد الصالحين ما العين رأت والأذن سمعت، حساب كل هذا الحديث. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين مما تقر به عينهم. ما معنى قرة عين أصلا في اللغة؟ ما معنى قرة عين؟ ما معنى قرف عينهم؟ قرر من الاستقرار، ثبتت، استقر ثبت الشيء الذي تحبه جدا، لا تريد أن تنظر إلى غيره، لا تريد أن تنظر إلى ماذا؟ إلى غيره. مثلا أنت تحب مثلا هذه الحديقة جدا، فتظل تنظر تستقر عينك عليه، لأن الشيء الذي تحبه ماذا؟ لا تلتفت إلى غيره، الشيء الذي لا تحبه لا تلتفت إلى غيره. نعم، ثم خذ من القرار والاستقرار يعني. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين من جزاء بما كانوا يعملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقول الله تبارك وتعالى أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل هم اطلعتم عليه. فمعنى آخر الحديث ذخرا، ذخر الشيء أي ماذا؟ ادخره، ادخره، أخفاه. بل هم اطلعتم عليه يعني غير ما اطلعتم عليه من علم الدنيا. يعني الله عز وجل أعطى العبادة، ما الحكمة؟ ما الحكمة؟ هناك حكم كثيرة لهذا بالضبط. أن الله أعطى العبادة لذات في الدنيا، عرفهم ما هي لذة الطعام، ما هي لذة النكاح، نعم، ما هي لذة الولد، إلى غير ذلك من اللذات، لذات الدنيا، ما هي لذة اللباس، نعم. فلما عرفوا هذه اللذات، لما عرفوا هذه اللذات ذكر لهم ماذا؟ لذات الآخرة حتى يكون هذا حاجبا قائدا لهم للعمل للآخرة. وضع هذا؟ حتى يكون هذا قائدا لهم للعمل للآخرة، لأنه لولا هذا ما عملوا للآخرة. غيرا ذخرا يعني ادخارا، بل غير ما اتراكم عليه من نعيم الدنيا. يعني الذي اتراكم عليه من نعيم الدنيا شيء يسير جدا من نعيم الآخرة الذي لا تدركه العقول، الذي لا تدركه العقول. تبعي؟ نعم. ذخرا بلنا يعني ادخاره غير ما اتراكم عليه. نعم. يعني هذا ادخره الله لكم وأخفاه غير ما اطلعتم عليه. ها؟ جزاء بما كانوا يعملون. البقى هذه بقى ماذا؟ سببية. نعم، لأن الله عز وجل عمل الإنسان يساوي الجنة، لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا لا أنت يا رسول الله، قال لا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولماذا قال لهم؟ لهم لم يقل، كان يمكن يقول ماذا فلا تعلم نفس ما أخفي من قرة أعين. لماذا قال لهم؟ لأن لم في التمليك أن هذا يملكونه، ليس مثلا شيء يسكنون فيه وقتا ثم يتركونه عارية. فهم؟ يعني مثلا لو قال شخص لشخص أسكن هذا البيت، ربما يظن أنه يسكنه إيجارا أو يسكنه على سبيل الاستعارة، لكن لما يقول له لك هذا البيت، هذا سبيل ماذا؟ تمليك، هذا سبيل ملك. نعم، واضح هذا؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لما بين الله حال المجرم والمؤمن، بين حال المجرم والمؤمن، خلاص الآن يقول هل يستوي هذا مع هذا؟ مع المؤمن مع المجرم؟ هل يستوي الفريقان؟ فمن كان مؤمنا بآيات الله متبعا لرسله فهو مؤمن بوعده ووعيده ومتبعا لأمره ونهيه، هل يقول في حكم من كان كافرا مكذبا؟ نزلت في علي بن أبي طالب، لا صح فيها سبب نزول، والوليد بن عقبة ابن أبي معيط أخي عثمان لأمه، وذلك أنه كان بينهما تنازع وكلام في شيء، فقال له علي أسكت فإنك فاسق، فأنزل الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. طبعا فاسقا هنا مقصود به الفسق ماذا؟ الأكبر. الفسق الأكبر هو كفر، والكافرون هم الفاسقون. لا، ليس فيها سبب نزول، لا يصح فيها سبب نزول. ولم يقل لا يستويان، قال لا يستوون، لأنه لم يرد مؤمنا واحدا وفاسقا واحدا، بل أراد جميع المؤمنين وجميع الفاسقين. مفهوم هذا؟ فمؤمن المقصود به جنس المؤمنين، يعني لا يستوي المؤمنون والفاسقون عند الله يوم القيامة. نعم، واضح هذا؟ ولم يقل لا يستويان إلى آخره. أما هذه تفصيلية، تفصيل مراتب الفريقين في الآخرة بعد أن ذكر أحوالهما في الدنيا، الكافرون المكذبون والمؤمنون المتواضعون عابدون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. لهم جنات المأوى التي يأوي إليها المؤمنون نزلا بما كانوا يعملون. ما معنى نزلا؟ النزل هي الضيافة، فقل أعددت نزل، ما يعد للضيف؟ لا، النزل الضيافة، الضيافة الكريمة، ما يعد للضيف؟ نعم، بسبب بما كانوا يعملون في الدنيا. نعم، فهذا فيه عظم أجرهم عند الله، لأن الضيافة تكون على قدر ماذا؟ المضيف، على قدر صاحب الضيافة. فكيف إذا كان المضيف هو الله عز وجل الذي يضيفهم؟ نعم، فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. فسقوا فسقا أكبر وكفروا بالله عز وجل، مسكنهم ومقرهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، أعيدوا فيها مكرهين، كما قال تعالى ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقيل له ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، الذي كنتم في الدنيا تكذبون بوقوعه. ثم بين له أن عذاب الآخرة له ماذا؟ مقدمات في الدنيا، لأن الذنب يوجب ماذا؟ يوجب العذاب في الدنيا قبل الآخرة. فقال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى هو ماذا؟ عذاب الدنيا الذي يكون قبل يوم القيامة، دون العذاب الأكبر الذي هو عذاب النار، أي سوى العذاب الأكبر. قال أبي بن كعب والضحاك والحسن وإبراهيم العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها، مصائب الدنيا وأسقامها، وهو رواية الوليدية لابن عباس رضي الله عنهما، وقال عكرمة الحدود. كل هذا داخل في العذاب الأدنى، هذا ليس خلافا في التفسير، خلاف تنوع. الحدود العذاب الذي ينزله الله عليه بالزلازل والبراكين، ها العذاب الذي ينزله الله عليه بالإهلاك كما أهلك الأمم السابقة، الأمراض، المصائب. نعم، لعلهم يرجعون، يعني من بقي منهم بعد بدر وبعد القحط، كل الكفار الذين بقوا بعد العذاب لعلهم يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى ماذا؟ إلى الإيمان، يعني لهم يتوبون ويرجعون إلى الإيمان. كما قال في آية أخرى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهمت؟ نعم. قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. هذا استفهام يسمى استفهام ماذا؟ إنكاري، يعني لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ممن أعرض؟ نعم، أعرض مستكبرا عن قبولها، لم ينقذ بعد ظهورها. إنا من المجرمين منتقمون، ننتقم من الذين أعرضوا والذين كفروا وكذبوا. نعم، يعني المشركين منتقمون. ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قلنا المرية هي ماذا؟ الشك، الانتراء هو الشك، عليكم السلام ورحمة الله، تردد في الأمر. نعم، ما المناسبة؟ ما مناسبة هذه الآية لما سبق؟ ما من أول السورة الله قال تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين. طريقة القرآن في إثبات صدق الوحي كثيرا تكون بماذا؟ بإثبات صدق الكتب التي كانت قبل القرآن. فكما أتاك الله القرآن فقد أتى موسى ماذا؟ القرآن. هذا جاء في مرة كثيرة، مثلا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدون وتخفون كثيرا. نعم، قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون، بكتاب موسى وكتاب محمد. فالله كثيرا ما يقصد في القرآن بين ماذا؟ كما يقول شيخ الإسلام بين ماذا؟ بين التوراة بين القرآن، بين التوراة بين القرآن، لأن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل الذين كذبوا. ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية، أي في شك، الكتاب هو التوراة، فلا تكن في مرية من لقائه. لقاء من؟ فيها قولان المفسرين، ننظر ماذا قال هو في اختياره. قال ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، يعني فلا تكن في شك من لقاء موسى ليلة المعراج. قال ابن عباس وغيره. وعن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري بي إلى السماء رأيت موسى يصلي في قبره. هذا قول. القول الثاني ماذا؟ فلا تكن في مرية من لقائه، أي في لقاء العذاب والأذى الذي آلى موسى ستلقاه. كما كذب موسى، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر؟ لما اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل في القسمة ماذا قال؟ رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا، من هذا الذي أوذيت به الآن فصبر. فإذا النهاية تعود إلى ماذا؟ على هذا التفسير، يعني من لقائه، أي لقاء ماذا؟ موسى. لا، نحن قلنا التفسير الأول موسى، التفسير الثاني الآذى، الإيذاء، الإيذاء، الإيذاء يا مشايخ. فلا تكن في مية من لقاء، لابد أن يصيبك الأذى الذي أصاب موسى. وضح هذا؟ نعم، الإيذاء الذي أصاب موسى. نعم، سيصيبك مثله، لأن هذه سنة الله في الأنبياء، هذه سنة الله في الأنبياء. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به مر بقبر موسى رأى عند الكثيب الأحمر في الإسراء ليس في المعراج. نعم. هناك قول الثالث: ولقد أتينا موسى الكتاب قائلين له لا تكن في مرية من لقائه. الخطاب يكون لمن؟ لموسى. يعني أتينا موسى الكتاب حال قولنا لموسى لا تكن في مرية من لقائه. وهذا القول يحتاج إلى تقدير ماذا محذوف، والأصل في التفسير أنه يقدم ماذا؟ ما لا يحتاج إلى تقدير على ما يحتاج إلى تقدير. قول الأخير: فلا تكن في مرية من لقائه، تعود إلى ماذا؟ من يقول احتمال الأخير القرآن. يعني كان أعطى الله موسى الكتاب فلا تكن في شك من ماذا؟ من الوحي الذي يوحيه الله إليك. فأنت فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فقرأ الذين كرموا الكتاب من قبله. فلا تكن في مرية من لقائه. وجعلناه أي وجعلنا كتاب موسى هدى لبني إسرائيل دليلا هاديا لبني إسرائيل على الحق. وجعلناه يعني الكتاب هو التوراة، قال قتادة موسى قول آخر، يعني جعلناه إما موسى وإما التوراة هدى لبني إسرائيل. الأظهر أنه ماذا؟ يرجع إلى الكتاب لأنه آخر مذكور، آخر مذكور الكتاب. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم يعني بني إسرائيل أئمة أي قادة في الخير يقتدى بهم، يعني الأنبياء الذين كانوا فيهم، وقال قتادة أتباع الأنبياء. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون أي يدعون بأمرنا لما صبروا. لماذا قال بأمرنا؟ وما نوع الأمر هنا؟ كوني أم شرعي أم كليهما؟ ولماذا لا تقول كوني؟ بأمرنا أي بتقديرنا كليهما. والأمر قد يحتمل كوني فقط أو شرعي فقط أو كليهما، هنا كليهما. يعني بأمرنا لماذا؟ بوحينا. هم يهدون بالوحي أم يهدون بغير الوحي بالبدعة؟ يهدون بالوحي، وكذلك يهدون بما قدرناه. فهذا أمر ماذا؟ شرعي وكوني. يهدون بأمرنا لما صبروا أي حين صبروا على دينهم وعلى البلاء من عدوهم بالنصر، وكانوا بآياتنا يوقنون. طيب قوله بأمرنا لما صبروا، في ترجيح لمن قال بأن الضمير في لقائه يعود على من يقول؟ لا، قلنا ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، قلنا الضمير يعود على ماذا؟ هناك أقوال، إما يعود على الكتاب الذي هو، إما يعود على موسى، وإما يعود على القرآن، وإما يعود على الأذى. الأذى، الأذى الذي يؤذيه موسى ستلقاه أنت أيضا. قوله أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، هذه الجملة ترجع قول من قال بأن الضمير يعود على الأذى، الأذى لأن الذي يحتاج إلى صبر. فهمت هذا؟ نعم. يدعون يهدون بأمرنا لما صبروا أي حين صبروا على دينهم وعلى البلاء من عدوهم بالنصر، وكانوا بآياتنا يوقنون. لا تكون في آياتنا، هذا فضل ماذا؟ فضل بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى عليه السلام، وفيه مدح لهم لأنهم أعظم أمة عددا بعد أمة الإسلام. إن ربك، نعم، لما صبروا أي عندما صبروا، لما هنا ظرفية تسمى لما الظرفية، حين صبر بمعنى حين، كلمة واحدة، لما ظرف بمعنى حين، ظرف بمعنى حين، يعني حين صبر. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يفصل أي يقضي، يعني ربك وحده الذي يحكم بين الذي خلقه فيما كانوا فيه يختلفون من الحق، يختلفون فيه من شأن الدين. بعض أهل العلم اسمه البطليوطي له كلام جميل في مسألة ماذا؟ قال من أدلة البعث ماذا؟ من أدلة البعث كل الآيات التي جاءت في هذا المعنى. ما هذا المعنى؟ ما هذا المعنى الذي في هذه الآيات؟ إن ربك هو يفصل بينهم، هذا دليل عقلي على البعث. ما وجه الدليل العقلي هنا؟ ما وجه الدليل العقلي هنا؟ بالضبط، أن الناس يعني في الدنيا يختلفون في حقائق التوحيد، في الحق والباطل. يعني النصارى يقولون نحن على الحق، اليهود يقولون نحن على الحق، كل فرقة تقول ماذا؟ نحن على الحق. ويموت الناس، تموت أجيال بعد أجيال ولا يستطيع أحد أن يجمع الناس على الحق. فهمت؟ فمن الظلم البين أن يكون هناك يوم آخر. لماذا؟ لأنه تبقى بعد ذلك الحقيقة التي اختلف فيها الناس وكفر فيها بعضهم بعضا واستحل فيها بعضهم لما بعض، تبقى هذه الحقيقة لم تبين. فيستحق حق الخالق العادل الحكيم أن يترك عباده بدون بيان قطعي لهذه الحقيقة، لكنه أخر هذا البيان القطعي الذي تخضع له الرقاب أخره في الآخرة، بينه في الدنيا بيانا تقوم به الحجة. يعني من عرف البيان في الدنيا وتبين له يكفي لإقامة الحجة عليه واتباع الحق. أما البيان القاهر الذي تخضع له الرقاب إن نشأ ننزل عليه الآية من السلام فظلت أعناقهم لا خاضعين، هذا لا يكون في الدنيا لأنه سيفوت الحكمة من التكليف، هذا يكون في ماذا؟ يكون في الآخرة. فوجب البعث بهذا، وجب البعث بهذا، يعني هذا دليل العقل لو تأملته من أدلة العقلية القوية على البعث. نعم، قال إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة في مكان فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. أولم يهد له يعني يبين يتبين له، أولم يتبين له، أعاد الله ذكر الرسالة في قول ماذا؟ ولقد أتينا موسى الكتاب، ثم قال أولم يتبين للمشركين، أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، لأن هذا مناسب للكلام على ماذا؟ على الرسالة، لأنه لما ذكر رسالة موسى ناسب أن يذكر ماذا؟ رسالة الأنبياء السابقين الذين أهلك أقوامهم. قال ولم يهد لهم ألم يتبين كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. يسمعون ماذا؟ أفيسمعون أسماع أخبار السابقين، سماع استعراض وتدبر فيتركون الكفر؟ فدل هذا أن أخبار السابقين نقلت متواترة، يعني تواتر النقل، يعني لا يستطيع أحد، يعني حقائق التاريخية التي نقلت تواترا لا يستطيع أحد أن ينكرها، أنها نقلت ماذا؟ نقلت تواترا، لا يستطيع أحد أن ينكر مثلا أن هناك قوم اسمهم الفراعنة، لا يستطيع أحد أن ينكر ماذا؟ وجود الأنبياء الذين بعثوا في الأمم السابقة، لأن هذا مما ماذا؟ مما تواتر نقله، فأصبح أمرا مقطوعا به. وبقيت آثارهم حتى هذا الزمان اكتشف بعضها كذا في ديار ثمود التي اكتشفوها وغيرها. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، في ذلك يعني في هلاك الأقوام السابقة آيات لقوم يسمعون آيات الله وعظاته فيتعظون بها. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، وهذا فيه أيضا إشارة إلى إثبات البعث. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز أي اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها. قال ابن عباس هي أرض اليمن. ما معنى نسوق الماء؟ نزل. لا نسوق على الشغل السبق لماذا؟ هذا من إعجاز قدرة الله، أن الله عز وجل في آيات قال وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الماء ينزل على الأرض ماذا؟ الطيبة الطينية فتنبت فتنبت. أما الأرض الجرز الصلبة ترى أن سنة الله في المطر، سنة الله كونه في المطر، المطر عليها قليل، المطر يأتي إليها نسوقا. ما معنى نسوق؟ يعني ينزل في أماكن أخرى ويتجمع أنهار ثم يسيل فيأتي إليها، لأن هذه الأرض الجرز لو نزل فيها الماء مباشرة سيذهب ولكن له فائدة، فلابد أن يسيل الماء إليها ليبقى فيها ماذا؟ فترة حتى تتسع به. هذا معروف يعني عند الفلاحين يعني. نعم، ففي هذه قال نسوق لم يقل ننزل، يعني الماء ينزل في مكان آخر ثم ماذا؟ يأتي على هيئة سيل أو نهر أو عين. أو لم يرى المشركون أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم من العشب والتبن وأنفسهم من الحبوب والأقوات أفلا يبصرون. يعني أفلا يرون قدرة الله على إحياء الموتى، على إحياء الأرض بعد موتها، فيعلمون أنه قادر على إحياء الموتى. وهذا المعنى كثير في القرآن، الاستدلال بماذا؟ بإحياء الأرض بعد موتها، الاستدلال به على البعث. فلذلك لما بين الدليل على البعث ذكر اعتراضهم على البعث فقال ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. معنى الفتح، ما هو الفتح؟ البعث. لماذا سمي البعث فتحا؟ لأن الفتح هو الفصل. قل يفتح بيننا ربنا بالحق وهو الفتاح العليم. ما معنى يفتح؟ يفصل، يفصل. ألم تقل لعاد منذ قليل إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة؟ فهم يقولون متى هذا الفصل؟ فالفتح هو الفصل، الحكم، القضاء، يعني يستعجلون بالبعث، يقولون متى هذا الفتح؟ متى هذا البعث الذي فيه الفصل؟ هذا سؤال سخرية واستهزاء، فتح ماذا؟ لا لا لا لا فتح أي فصل يعني بين بينك مشكلة، فجاء قاضي ففصل بيننا فتح بيننا، كان ما بيننا كان مغلقا ففتحه فتح بيننا فصل بيننا. فلذلك قال هذا قيل أراد اليوم الفتح يوم القيامة، قول قيل يعني يبدو أنه صغى الطبريق وليس كذلك، لأن أكثر المفسرين يقولون هذا أنه يوم القيامة أراد اليوم الفتح يوم القيامة الذي فيه الحكم بين العباد، لأن الحكم يسمى فتحا ويسمى فصلا. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، هذا هو يوم القيامة. لو كان الفتح مقصود به فتح في الدنيا يعني ها لنفعهم الإيمان، متى لا ينفع الإيمان؟ يوم القيامة. يوم الفتح يعني يوم الحكم، يوم مجيء العذاب الذي تسألون عنه لا تستفيدون شيئا، لا تستفيدون شيئا. هذا بالضبط كالذي كالطالب الذي يسأل عن موعد النتيجة ولا يسأل عن موعد الامتحان، الامتحان تعرف موعده حتى تستعد قبله، طب النتيجة إذا أتت ماذا ستستفيد؟ أنت رفضت يعني ماذا ستستفيد إذا عرفت موعد النتيجة يعني؟ نعم. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، لا ينفعهم إيمانهم. قل يوم الفتح يوم القيامة لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ومن حمل الفتح على فتح مكة أو القتل يوم بدر قال معناه لا ينفع الذين كفروا إيمانهم إذا جاءوا العذاب وقتلوا، يعني الذي قال الفتح فتح مكة قال لا ينفع إيمانهم عند ماذا؟ عند القتل، لأن عند القتل لا يقبل منهم إيمان. والأظهر والقول الأول أن الفتح هو قيام الساعة ولا هم ينظرون لا يمهلون ليتوبوا ويعتبروا لا يؤخر عنهم العذاب ليتوبوا، فاعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، انتظر موعدي لك بالنصر إنهم منتظرون بك حوادث الزمان. ما معنى حوادث الزمان يعني؟ المصائب. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ما معنى الآية؟ ننتظر أن تصيبه مصيبة فيموت، المنون الموت. نعم. فأعرض عنهم الذين يستعجلونك بالعذاب ولا وانتظر حتى ينزل الله عذابه، إنهم منتظرون أن يصيبك أن تصيبك مصيبة من الله. هذا ليروي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل ولا أتى على الإنسان، وتكلمنا هذا في أول الكلام والحكمة من قراءة هاتين السورتين يوم الجمعة. وعن جابر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام حتى يقرأ ألف لام تبارك وألف لام ميم تنزيل.